ساكنا كل العيون وسلكت في وادي الرحيل. كيف أسلمت الملوك كفاً تحت المستحيل. غادرتنا يا ساكناً كل العيون وسلكت في وادي الرحيل. كيف أسلمت الملوك كفاً تحت المستحيل. لا لؤم هذا رواح العاشقين نحو الحسين نحو كرب وبلا. عماد أم هذا رواح العاشقين نحو الحسين نحو كرب وبلا. ناديا أن يا رجال الله قوم للصلاة. هيهات أن يفو المؤذن في الأصيل. غادرتنا يا ساكنا كل العيون وسلكت في وادي الرحيل. صداه يبقى للأزل في كل بيت شامخٍ.